أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف: وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى نحو قال زيد، هناك شيخ قال زيد عمرو منطلق، قال زيد عمرو منطلق، وتقول زيد منطلق، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، لأن هنا مقول القول قال زيد عمرو منطلق، فهنا الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، ويجوز إجراؤه مجرى الظن، ويجوز إجراؤه مجرى الظن، فينصب المبتدأ والخبر مفعولين، على أن يكون القول يعامل كمعامل الظن، وظن ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ والخبر، ويسمى الأول مفعول أول والثاني مفعول ثاني. ويجوز إجراؤه مجرى الظن، فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجري القول مجرى الظن، أن القول لا يجري مجرى الظن إلا بشروط أربعة ذكرها المصنف، وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول، يعني الشرط الأول، أن يكون الفعل مضارعا، ولهذا قال وكتظن اجعل تقول، تقول فعل مضارع، يعني أن يكون مضارعا، إذا كان ماضيا لا يمكن أن يكون كظن، ما يمكن أن يعامل هذه المعاملة. فالأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب، وإليهما أشار بقوله اجعل تقول، فإن تقول مضارع وهو للمخاطب عليكم السلام، وهو للمخاطب، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به أو مستفهما به، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون مسبوقا باستفهام، همزة استفهام مثلا أو بأداة استفهام مثلا. والشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، أن لا يفصل بينهما أي بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، هذا هو الشرط الرابع. فإن فصلا بأحدها لم يضر، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرفين إلى آخر البيت. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، فهنا أجرى الفعل مجرى ظن، لكن سبق الفعل ماذا؟ أحسنت، همزة استفهام، فتعامل معه معاملة ظن فنصبت المبتدأ والخبر، فصار الأول معمولا لها والثاني معمولا ثان لها. صار واضح ولا؟ أصلها تقول عمرو منطلق، تقول عمرو منطلق، أو قال عمرو منطلق، قال زيد عمرو منطلق. قلنا هناك صار عندهم خلاف هل أنها تعامل معاملة الظن أم لا، فالمشهور إنما أنها لا تعامل معاملة الظن إلا بشروط. من الشروط أن يكون فعل مضارع، هناك ما كان فعل مضارع في البداية، قال زيد عمرو منطلق، فما تعاملنا معها على أنها كظن، وإن كان هناك من يقول أنه يمكن أن تتعامل معها مع ظن كأنها ظن، إلا أن الفعل المضارع هو الأساس في جعله كظن. ومن هنا قال وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل. فاجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني، فالشروط اجتمعت فيه وهو ماذا؟ الفعل المضارع والاستفهام بعد، وأنه لم يوصل بينهما، علل ولا لم يوصل بينهما، بين الاستفهام والفعل يعني ما فصل، صار واضح ولا لا؟ ومنه قوله متى تقول القلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسما. هاي طبعا البيت لهلبة بن الخشرم العذري، وهو شاعر مقدم من بادية الحجاز، وهو يتغزل به في أخت زياد حين جمعهما سفر مع الحجاج، وكان زياد قد تغزل في أختي هدبة، فغضب كل منهما حتى أدى ذلك هدبة إلى قتل زياد. الشاهد هنا تقول متى تقول القلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسما، فالشاهد تقول حيث نصب مفعولين لأنه بمعنى ماذا تظن، وقد وجدت الشروط الأربعة فيه. صار واضح؟ فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء، لأن الشرط أن يكون فعل مضارع، وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمرو منطلق، إذا كان مضارعا بغير تاء فلا يعمل أيضا، ما يمكن أن يعامل معاملة تظن، لابد أن يكون فعل مضارع بالتاء. قال وكتظن، لابد أن يكون فعل مضارع وبدايته ماذا؟ تاء، أو لن يكون مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمرو منطلق، إذا ما كان مسبوق باستفهام فلا يكون ماذا؟ كتظن. هني صار مفصول بينها وبين الفعل، بين همزة الاستفهام والفعل بشنو؟ بتاء الفاعل. لو قا قال أتقول عمرا منطلقا صحيح، لكن لأنه فصل بينها وبين الفعل، بين الاستفهام وبين الفعل، تقول بتاء المخاطب تاء الفاعل، فما يمكن أن يتعامل معها على أنها تجرى مجرى تضمن. صار واضح؟ أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول له، نحو أأنت تقول زيد منطلق. شوف، فالفاصل هنا ليس ظرفا ولا مجرور ولا معمول، فما يمكن أن يتعامل معه كتظن. فإن فصل بأحدهما لم يضر، إذا فصل بظرف أو بمجرور أو معمول الفعل، نحو ظرف أعندك تقول زيدا منطلقا. فلاحظ تقول وهمزة الاستفهام فصل بين همزة الاستفهام وبين الفعل بماذا؟ ظرف مكان عندك. صار واضح؟ أو أفي الدار تقول زيدا منطلقا، هنا شنو؟ مجرور جار مجرور في حرف جار، والدار اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. أفي الدار تقول زيدا منطلقا صحيح. بعد قال ولا معمول أعمرا تقول منطلقا، فصل بين الاستفهام وبين الفعل بماذا؟ بمعمول. أعمرا تقول منطلقا، يعني شو معناته؟ أتقول عمرا منطلقا؟ واضح هذا؟ ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. وإن محل الشاهد أجهالا تقول، أجهالا تقول، زين، حيث فصل فيه بين الاستفهام والفعل بمعموله وهو مغتفر كما تقدم. فبني مفعول أول وجهالا مفعول ثاني. وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول، نحو أتقول زيدا منطلقا. فتقول زيدا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني. وجاز رفعهما على الحكاية، نحو أتقول زيد منطلق. إذا أردت أن تحكي ذلك يجوز لك الرفع. واضح؟ قال وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا سواء كان مضارعا أم غير مضارع، وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد، وذلك نحو قل ذا مشفقا. فإذا أو فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثاني، ومن ذلك قوله قالت وكنت، قالت شنو عندكم مضمومة؟ قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلا. هذا البيت لإعرابي صاد ضبا وأتى به أهله، فرأته امرأته فقالت هذا لعمر الله إسرائيلا، إسرائيلا، وإسرائيلا هذا هو المفعول الثاني، هو المفعول الثاني لقالت، ها لقالت، وإسرائيلا في لغة بني إسرائيل هو لقب ليعقوب، لقب ليعقوب، لقب ليعقوب. الشاهد قوله قالت، الشاهد في هذا البيت قوله قالت، فهذا مفعول أول لقالت وإسرائيلا مفعول ثاني. صار واضح؟ أعلم وأرى، قال إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. أشار بهذا الفاصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل. ثلاثة مفاعيل ما مر إلى مفعولين ومنها إلى مفعول واحد في أعلم وأرى، يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما علم ورأى، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين، نحو علم زيد عمرا منطلقا. شوف علم زيد عمرا منطلقا، فهنا عمرا منطلقا تعدى إلى مفعولين فقط. ورأى خالد بكرا أخاك، أيضا مفعولين، فلما دخلت عليهما همزة الناقل زادتهما مفعولا ثالثا، وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا. أعلمت زيدا عمرا منطلقا، فلأن أدخلنا الهمزة وجعلنا الفعل متصلا بتاء الفاعل، زين، فتقول أعلمت زيدا عمرا منطلقا، فزيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، منطلقا مفعول ثالث. إذن تعدى هذا الفعل إلى كم؟ ثلاثة مفاعيل. وأريت خالدا بكرا أخاك، خالدا بكرا أخاك، خالدا مفعول أول، بكرا مفعول ثاني، وأخا فزيدا وخالدا مفعول أول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد، وهذه هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا، إذا دخلت الهمزة صيرت الفاعل مفعول، فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد، نحو خرج زيدون. شوف لأن لازم، فلا يكون متعديا إلى أكثر من واحد. صار واضح؟ فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد، نحو خرج زيدون، وأخرجت زيدا أو أخرجت زيدا، وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين، نحو ليس لا أو لبس زيد جبة، لبس زيد جبة، فتقول ألبست زيدا جبة، صار واضح، فيكون متعديا إلى اثنين فقط، وسيأتي الكلام عليه. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى. صار واضح؟ قال وما لمفعولي علمت مطلقا للشأن والثالث أيضا حققا، أي يثبت للمفعول الثاني والثالث من المفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل، الأصل أنهما مبتدأ وخبر، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل، ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر. شوف الثاني والثالث يعني شلون؟ يعني عمرون قائم، فالثاني والثالث مبتدأ وخبر، وهما عمر قائم، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمرو أعلنت زيدا قائم. شوف عمرو أعلنت زيدا قائم فيبقى قائم على ما هو عليه زيد. والمبتدأ يؤخر وهو عمرو، فعمرو تقدم على أعلنت، أعلنت زيدا، فهنا عندنا بس مفعول أول يبقى على ما هو عليه. ومن قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر، فنا مفعول أول والبركة مبتدأ. شوف فنا مفعول أول والبركة مبتدأ مع الأكابر، ظرف في موضع الخبر، ظرف في موضع الخبر، وهما اللذان كانا مفعولين. والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر، ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم، فهنا صارت معلقة. ليش معلقة؟ ليش علقت؟ أحسنت، لأن اللام هنا علقتها عن العمل. ومثال حذفهما للدلالة على أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما، فتقول أعلمت زيدا. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما، أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما. واضح هذا؟ قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثاني اثني كسا، فهو به في كل حكم ذو ائتسا. عندكم كذي؟ تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل، أليس صحيحا؟ وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، إذا كان يتعديان إلى مفعولين. نعم، فإذا أرخلت الهمزة تعدت إلى ثلاثة. وأما إذا كان قبل الهمزة تعديان إلى فعل واحد، كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر، نحو رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف أو عرف، نحو علم زيد الحق، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين، لأنهما في الأصل تعديان إلى مفعول واحد، فإذا أدخلنا الهمزة عليهما صار شنو؟ إلى مفعولين. نحو أرأيت زيدا عمرا، شوف، وأعلمت زيدا الحق، أعلمت زيدا الحق، والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى. نحو كسوت زيدا جبة، كسوت زيدا جبة، فعل زيدا وجبة، وأعطيت زيدا درهما، في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم، وفي كونه يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول، وحذف الأول وإبقاء الثاني، وإن لم يدل على ذلك دليل. فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت، ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى. ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما، ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت عندما قال في ذلك البيت والثاني منهما كثاني اثني كسى فهو به في كل حكم ذو ائتسا. واضح هذا؟ وكأرى السابق نبأ وكأرى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر. تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما، ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. وين محل الشاهد؟ نبأت، شوف نبأت زرعة والسفاهة، ها؟ فهذا محل الشاهد حيث تعدى إلى ثلاثة مفاعيل. وأخبر كقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا، ثلاثة مفاعيل أيضا. ومنه قول وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني، فهنا أيضا محل الشاهد أخبرتني، أخبر له أخبرتني، فتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما، أيضا حدث تعدى إلى ثلاثة مفاعيل. ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدى، فمن حدثتموه له لمين الولا. أنبأ كذلك، هنا حدثتموه محل الشاهد حدثتموه حيث تعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأرى. وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، أيضا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل عبد الله وزيدا مسافرا. ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أبله ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن، فوين محل الشاهد؟ أنبأت تعدى إلى ثلاثة مفاعيل. وخبر كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا، فأيضا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل. ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها، أيضا ثلاثة مفاعيل. ثلاثة مفاعيل، وإما حل شارونا أحسن تعدت إلى ثلاثة مفاعيل. وإنما قال المصنف وكأرى السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولا المتعدية إلى ثلاثة فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة، لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين. الفاعل يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.